يجسد صورة لإيه؟ لربه. فيتخيل هذه الصورة يقول لك هو ده الظاهر من الآية. ولذلك لما قلنا لكم في القاعدة اللي قالها شيخ الإسلام ابن تيمية، الممثل يعبد إيه؟ أسمع، الممثل يعبد والمعطل يعبد عدم. الله أكبر. ما شاء الله. هو يتخيل في ذهني صورة لربه، يزعم أن النصوص دلت عليه، هو في الحقيقة بيجسد مخلوق قدامه وقاعد يتخيل شكله ويقول لك لا لا يا أخي مش ممكن يكون ربنا كده. ومين اللي قال لك أصلا ربنا كده؟ يعني شبه، يعني وقع في قياس التمثيل، فمثل وكيف وعطل وأول بغير دليل فوقع في التحريف. ولذلك قلنا لكم القاعدة اللي قالها شيخ الإسلام ابن تيمية، التحريف بالتأويل أقبح ولا أهون؟ ده السؤال في الامتحان اللي أنا عملته موجود عندكم، احنا عملنا لكم اختبار فيه 60 سؤال، كل سؤال له 4 اجابات، اجابه السؤال في دقيقه، قيس نفسك بقى، بس ما تروحش تغش على طول. يعني تاخد الاختبار تحله كده بنفسك وتقيس درجه الفهم. اللي هيجاوب الطالب المتوسط يجاوب في حدود ساعه، هم حوالي 7 صفحات تجاوب فيها، وفي ورقه اجابه، ورقه الاجابه كل الشيخ عادل هيشرح الكلام ده بالتفاصيل، خلينا نقولها بعدين. المهم، فهنا بالنسبة لهذه القضية الحكاية مش محتاجة كلام كتير، يقول لك الرحمن عرش استوى، يقول فيه السلف هو مصروف عن ظاهره، ويفوضون علم المراد منه إلى الله تعالى. علم المراد يفوضونه ولا يفوضون الكيفية التي دل عليها المعنى المراد؟ يبقى المعنى والكيف معنى النص في الصفات معلوم، والكيف مجهول. المعنى محكم ولا متشابه؟ والكيف متشابه، دي عقيدة أهل السنة الجماعة. طيب، والخلف يقولون هو مصروف عن ظاهره، والمراد من استوى استولى. انت سمعت ابو الحسن الأشعري بيقول لي من شوية؟ ها؟ اعيدها ولا اقولها تاني؟ ها؟ اقول ولا ما اقولش؟ كفاية؟ بس. وقد قال قائلون ان المعتزلة والجهمية والحرورية ان معنى قوله تعالى الرحمن والعرش استوى استولى، انه استولى وملك وقهر. كلام ابو الحسن الاشعري بيسموهم جهميه ومعتزله وحروريه، احنا مش جايبين حاجه من عندنا. يعني واحد الدكتور محمود بيقول لا، اهو ابو الحسن الاشعري بيقول، انا ما بقولش حاجه. ويقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم للجاريه اين الله، فقالت في السماء، قالوا هو مصروف عن ظاهره. طب ودي بقى مصروف عن ظاهره ازاي يعني؟ اين الله في السماء مصروف عن ظاهره؟ وانما اكتفى، شوف التاويل اللي بيقولوه، اكتفى صلى الله عليه وسلم منها بقولها في السماء، لانه كان يكفي في صدر البعثه بالنسبه للعامه، العامه العوام الدهماء يعني، اعتقاد وجود الله ووحدانيته. يعني الرسول قال ايه؟ يعني لما سالها اين الله قالت في السماء، الرسول فهم منها انها تعظم الله وخلاص يعني، فعامل الجاريه بما الفته واقرها على اعتقادها، على اعتقاد وجود الله وانفراد بالهية. ولما أشارت إلى السماء علم النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعظم الله وتعتقد وحدانيته، يعني مش ربنا على العرش، إن يعني أين الله معناها هل تعظمين الله؟ بقى يتفهم في اللغة العربية ممن أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، لما أقول جارية أين الله يعني هل تعظمين الله؟ يقول لك هو هي بتعتقد انها تعظم الله وتعتقد وحدانيته وتنفر من آلهة الارض التي كانوا يعبدونها. ابدا. الخوف كله من ايه؟ الخوف كله زي ما احد الاخوه طبعا بعد سؤاله بيقول ايه؟ على حكايه المكان. انا طبعا الاسئله ان شاء الله هنجاوب عليها، بس ايه جايز المحاضره لما عايزين نقول لكم كل ما يتعلق بهذه القضيه، فاترون ان احنا ايه لو لقينا سؤال يتعلق بالقضيه هجيبه في الموضوع. هل قال الإمام الشافعي إن الله هو العلي ولا مكان؟ وإن كان قال فماذا يقصد، حيث أنني وجدت في موقع يسمى موقع كذا أهل السنة والجماعة وهو أشعري وهم يقولون إن الإمام الشافعي قال ذلك. طيب، الإشكالية كلهم فيه، كل الإشكالية اللي عاملة ربكة في حكاية المكان، ربنا له مكان ولا ملوش مكان؟ هو يقول له على الإطلاق كده ما ينفعش. صحيح أين المكان؟ نعم المكان ما فيش فيها شك، لأن الرسول سأل وقد أوتي جوامع الكلم بأين التي تدل على المكان. لكن هي المسألة زي ما قلنا إن كلمة مكان قد تأتي في الأذهان بمعنى مكان في عالم الشهادة أو مكان فين في عالم الغيب، واللي في عالم الغيب ده ما عرفلوش كيفية،

وفي أمريكا ربنا سبحانه وتعالى يعني يحدث فيهم من العجائب ما يشاء، اللهم أمين. خلينا نكمل بقى. إذن في مكان وجودي، ده اللي بيتكلم عنه السلف بقى. السلف فرقوا بين المكان الوجودي والمكان العدم، ودي هتلاقيها مختصر العلو لعلي الغفار اللي اختصره العلامة الشيخ الألباني، بيقول إن السلف اتكلموا عنه وعين المكان، مكان اسمه مكان وجودي ومكان اسمه مكان عدمي. المكان الوجودي يعني اللي توجد فيه أقيسة البشر اللي هو عالم الشهادة، المكان العدم اللي بتنعدم فيه أقيسة البشر اللي هو عالم الغيب. فالرسول لما سأل الجارية وقال أين الله، يقصد المكان بتاع المخلوق ولا المكان الغيبي الذي لا يخضع للمخلوق بحال من الأحوال؟ مكان غيبي. العرش له مكان، هي له مكان، لكن كيفيته ما عرفش يا أخي. ربنا سبحانه وتعالى يسأل عنه بأين؟ نعم، اللي سأل أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. ولا يقصد المكان الموجود، وإنما يقصد مكانا غيبيا ليس كمثله شيء فيه، وليس كل من كان في مكان فهو محصور. ولو كان الأمر كذلك كان ملك الموت ما عرفش يقبض روح الواحد من داخل الغرفة مغلقة، لا سبت له طعام ولا شراب. معايا ولا مش معايا في الكلام ده؟ واضح ومقنع؟ أنا عايز حد يقولي لا الكلام ما هوش واضح. ما تخافش يعني هعيدها تاني. طيب، اذا المساله دلوقتي اللي بيسال الامام الشافعي، هل قال ان في مكان ولا ما فيش مكان؟ فلو لقيت كلام للسلف بيقول ان ربنا ليس له مكان، يبقى يقصد مكان ايه؟ وجود، انما يقصد المكان الغيب. وان قال ان ربنا سبحانه وتعالى له مكان، يبقى المقصود المكان هو الغيب. ده اللي نحمل على كلام السلف ونوقرهم. انما تقول لا ربنا ملوش مكان، اصلا لو كان في مكان يبقى محصور. هو اصلا ساعه ما بيسمع النصوص اللي وردت في صفات الله عز وجل بيتخيل مخلوق، يتخيل انسان، ويقعد يحكم الايات ينزلها على مخلوق. الممثل يعبد ايه؟ صنما، والمعطل يعبد عدما. ده بالنسبه لايه؟ لما يتعلق بقول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى. طب امنتم من في السماء؟ في السماء لها معنى يعني. المعنى الأول على السماء، والمعنى الثاني في السماء بمعنى على العرش. وأبو الحسن العشعري قال الكلام ده بوضوح، في السماء في العلوم. طب والعلو ده بيمتد لأعلى شيء، أعلى شيء في المخلوقات مش السماء السبعة، في منها الماء وفوق الماء العرش، فأعلى شيء في المخلوقات العرش. أأمنتم من في السماء؟ أبو الحسن العشعري يقول إيه زي ما قلنا كلامه، يعني على العرش، لأن أعلى سماء العرش. والله قال الرحمن العرش استوى، مش أي تعارض بين الآيتين. فالله على السماء يعني على العرش في العلو، لكن ساعة ما يقول لك في السماء يقول لك يبقى ايه؟ هو داخل السماء. مين اللي قال لك كده؟ حد من الصحابة فيهم الكلام ده؟ طب شوفوا بقى بعض الأدلة على كده، عايزين نشوف فهم الصحابة. فاهمين في السماء معناها ايه؟ كلهم كانوا على اعتقاد أن الله فوق سبع سماوات. يقول لك كده، ومعنى فوق سبع سماوات يعني فوق العرش. شوفوا الحديث، احنا هجيب لكم مجموعه روايات على اساس الروايات دي مهمه جدا. الرسول عليه الصلاه والسلام نفسه صلى الله عليه وسلم لما قال في حديث سعد بن معاذ لما حكم في بني قريظه، ماذا قال له؟ لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعه ارقعه. ارقعه، ايه معنى ارقعه؟ الرقعه اللي هو المكان، يعني مساحه متسعه. لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. أرقعة، والحديث متفق عليه. الشيخ الألباني بيقول لقد حكم فيهم، ده معنى كلامه يعني، اليوم بحكم الله الذي حكم به من فوق سبع سماوات. اللي قال الكلام ده مين؟ قولوا يا اخوانا، رسول الله صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات. فانت تقول لا ما هوش فوق السماء، ما هوش على العرش، قول استولى ربنا في كل مكان، ازاي الكلام ده؟ اسمع، الامام البيهقي ده بين ما يتعلق بالرسول عليه السلام وسعد بن معاذ رضي الله عنه. الامام البيهقي روى في الاسماء والصفات قصه لعمر بن الخطاب، وانتم عارفينها طبعا. مر في اناس من اصحابه فلقيته عجوز فاستوقفته، فوقف عليها، يعني وقف امامها يعني، فوضع يده على منكبيها، عجوز يعني بيسندها ولا حاجه، حتى قضت حاجتها وارتبت الشكوى بتاعتها، يعني هذا معنى الكلام. فلما فرغت قال رجل حبست رجالات قريش في على هذه العجوز، يعني توقف الناس الكبار دول كلهم عشان خاطر العجوز دي. قال له عمر الخطاب ويحك، تدري من هذه؟ هذه عجوز سمع الله عز وجل شكواها من فوق سبع سماوات. دي عقيدة مين؟